يقول: ما حكم قراءة القرآن من السور الطويلة والتطويل في السجود والركوع في الجمعة أو في أي فرض آخر؟ السنة أن تكون معتدية الصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو قائله الركوع والسجود، إذا طول القراءة طول السجود والركوع، وإذا خفف خفف، تكون الصلاة معتدلة متقاربة. قال البراوي معاذ رضي الله عنه: قرأت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حذرتها وقدرتها، فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد الركوع، فسجده فاعتداله بين السجدتين قريبا من السواء. في رواية: ما خلا قيام وقعود، يعني أن قيامه في القراءة أطول بعض الشيء، وقعوده للتشهد أطول بعض الشيء. فالسنة هكذا يكون قيامه أطول بعض الشيء، وهكذا جلوسه للتشهد، لكن يكون ركوعه سجوده اعتداله بعد الركوع واعتداله بين السجدتين كله كامل، فيه الطمأنينة وفيه المقاربة للقيام والقعود. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.